بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، بعد أن ذكرت لإخواني بعض الصور لما ينبغي أن يكون عليه منهج دراسة التاريخ بوجه عام ودراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بوجه خاص، وقلت لكم بأن هذا المنهج يقوم على أصلين: الأصل الأول أصل نقدي، والأصل الثاني أصل تحليلي. والمقصود بالنقد نقد المرويات، اثنين نقد الروايات. ثم ذكرت لكم بعد ذلك بأن المنهج التحليلي له عدة مستويات: المستوى الأول التركيز الأفكاري بعد جمعها، والمستوى الثاني وهو محل الحديث في هذا المجلس هو النظر إلى كل السياقات الملابسة للحدث. دي مسألة مهمة جدا. عندما كنت أقرأ في بعض دواوين الشعر وجدت أن النقاد ربما كانوا يصوبون بعض الألفاظ الموجودة في الدواوين، من ذلك مثلا قول الشاعر عندما كان يتكلم عن الجزيرة العربية وأحوال العرب، قال: وظل الدوم، وظل الدوم. فقال بعض النقاد، أظنه الأصمعي: إن العرب لا تعرف شجر الدوم، إن العرب لا تعرف شجر الدوم، فمن أين له أن يقول ظل الدوم، وإنما هو الظل الدوم، وإنما هو الظل الدوم. والمقصود بالدوم الدائم، فعل بمعنى فاعل. إذن هذا الناقل صحح رواية في الشعر ولفظا في الشعر من خلال معلومة جغرافية نباتية، أن جزيرة العرب تعرف أنواعا من النبات ولا تعرف أنواعا أخرى. لو قلت مثلا بأن جوز الهند، هناك مزرعة ضخمة في المنصورة تنتج جوز الهند، هذه المعلومة قطعا لن تكون صحيحة، لأن نبت جوز الهند لا ينبت في البلاد المعتدلة، وإنما ينبت في البلاد شديدة الحرارة مثل البلاد الاستوائية. إذن يمكن من خلال بعض المعلومات أن تحلل الأحداث والأخبار، أن تحلل الأحداث والأخبار، وبالتالي يمكن أن نستفيد من هذه المعلومات أو هذه الطريقة لجمع السياقات الملابسة لحدث التاريخ، جمع هذه السياقات لكي نستعين بها على تصحيح بعض الأخبار أو رد بعض الأخبار، بل ربما نستفيد من هذه المعلومات في تصور وتخمين بعض الأحداث. من ذلك مثلا عندما ننظر إلى جهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة، نجد أن هناك نشاطا عسكريا ملحوظا، وكما النشاط الدعوي والنشاط التربوي. إذن في عندنا جهد دعوي وجهد تربوي إيماني، وهناك جهد جهادي. الجهد الجهادي يتمثل في كثرة السرايا التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه السرايا تتجاوز العشرات، تتجاوز العشرات، يمكن أن تقترب من 70 سرية خلال 10 سنوات، هي مدة مكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ومعنى ذلك أنه كانت لا تمر سنة من السنوات إلا وهناك بعض الأعمال العسكرية ما بين سرية أو غزوة. طيب، هذا الأمر له دلالة، له دلالة. ما دلالة ذلك؟ ما دلالة ذلك؟ طيب، هل المقصود بذلك أن الدين دين دموي، أم إن المقصود بذلك أنه لابد من إرهاب القبائل المتكبرة، لأن هناك بعض الأعداء ليس عندهم نبل، فإذا لم تبادئهم بادؤوك، وإذا لم تقاتلهم قاتلوك. ولذلك عرف الإسلام نوعا من الجهاد يسمى بجهاد الطلب، يسمى بجهاد الطلب، وليس هو كجهاد الدفع. فالجهاد جهادان، جهاد الطلب وجهاد الدفع. جهاد الطلب أن تطلب العدو قبل أن يطلبك، وليس هذا بمتعين على أفراد المسلمين، بل إذا قامت مجموعة من المسلمين بهذا الواجب سقط الإثم عن بقية المسلمين. وعليه تحمل الأحاديث الواردة في شأن تفضيل بر الوالدين على الجهاد، يعني مثل هذا الحديث عندما أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الخروج للجهاد، فقال: هل لك من أبوين؟ قال: أجل. قال: اذهب ففيهما فجاهد. وكذلك يحمل عليه استئذان الأبوين عند الجهاد، فالجهاد الذي فيه الاستئذان والجهاد الذي يقدم عليه بر الوالدين هو جهاد ماذا؟ جهاد الطلب. ليه؟ لأن المسلمين في أمانة وقوة ومنع، فليسوا في حاجة إلى الاستنفار العام. مسلمين قوة مرهوبة الجانب، ليسوا في حاجة إلى الاستنفار العام، لكن إذا حل العدو بديار المسلمين أو ضعفت طائفة المطالبة عن كسر المشركين فكسروا هذه الطائفة، فوجب عندئذ النفير العام. يعني قامت طائفة من المسلمين وخرجت هذه الطائفة لطلب العدو، فبدل ما هي تكسر العدو، العدو ايه؟ كسره وغلبه. هتعمل ايه؟ ستفيق الى بلاد المسلمين، والعدو يعمل معهم ايه؟ هيبقى وراه. يبقى عندئذ انقلب جهاد الطلب الى جهاد الايه؟ الدفع. وصار هذا من باب الفرض العيني، كل المسلمين يجب عليهم الجهاد، القادر وغير القادر. طب القادر يقاتل بنفسه وماله، طب غير القادر عليه بالحث والدعاء. يعني لو إن هناك إنسان قعيد ومريض لا يستطيع الجهاد، يعمل إيه؟ يدفع أولاده، يدفع الأولاد، يجتهد في الدعاء وقيام الليل. إذا لابد للأمة أن تستنفر جميعا لدفع هذا العدو. كل الجهاد الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو كان من باب جهاد الطلب، جهاد الطلب. فلم يغزو المشركون النبي صلى الله عليه وسلم في عقر دارهم إلا في مرة واحدة، وهي غزوة الأحزاب، مرة واحدة فقط هي غزوة الأحزاب. وكلأ الله تعالى المؤمنين ببركة الأسباب التي أخذوها، ومن جملة هذه الأسباب الخندق. ثم بعد ذلك رد الله تعالى الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، قلب الله تعالى قدورهم وأطفأ نيرانهم وخالف ودابر بين قلوبهم، فصاروا أشتاتا بعد أن كانوا أحزابا. أما ما سوى ذلك من الأعمال العسكرية فإن الجهاد كله كان جهاد إيه؟ كان جهاد طلب. عندما ندرس سرايا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نجد أمر عجيب جدا. نجد هناك سرايا استكشافية وهناك سرايا تأديبية، سرايا استكشافية وسرايا تأديبية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستكشف طريقا، يريد أن يجمع المعلومات فيبعث هذه السرية. طيب يريد أن يؤدب قوما فيرسل إليهم سرية للتأديب. من أمثلة ذلك سرية بني جذيمة، أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام بقيادة خالد ابن الوليد، علم أن قوما قد منعوا الصلاة وارتدوا عن الدين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم خالد، وكان ذلك بعد إسلام خالد بأشهر. وهنا ملحوظة جميلة جدا، أن في الإسلام القيادة ليس لها علاقة بالأقدمية. دي مسألة مهمة جدا. ليس هناك أقدمية في الإسلام، ليس هناك أقدمية في الإسلام، ولكن الأمر بالبذل والعمل والعطاء، البذل والعطاء ثم الكفاءة. إذا لابد من الكفاءة والبذل والعطاء. لما النبي صلى الله عليه وسلم يمدح أبا بكر فيقول: والله ما نفعني مال، ما نفعني مال أبي بكر، لقد آمن بي إذ كفر بي الناس، وصدقني إذ كذبني الناس، وواساني بماله ونفسه، رضي الله تعالى عنه. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إذن جهد بذله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فنال بذلك ما نال. عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بما رأى وحدث له في الإسراء والمعراج، كذبه المشركون قاطبة، وارتد بعض الناس عن الإسلام، وكانت فرصة سانحة لاختبار أبي بكر: أرأيت ما يقول صاحبك؟ وما يقول؟ يقول كذا. قال: إن كان قد أخبر فقد صدق. ولذلك سمي بماذا؟ بالصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إذن رجل صديق، ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وما ندب النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين إلى خير إلا كان سابق في هذا الخير. ومن هو من كان سابق في هذا الخير؟ أبا بكر رضي الله تعالى عنه. فنال ما نال، فنال ما نال، فنال ما نال. خالد رضي الله تعالى عنه أسلم منذ عدة أشهر، وهذا عمل عسكري، سيتوجه إلى قبيلة بني جذيمة، قبيلة قوية ذات كراع وسلاح، فلا بد أن يكون قائد السرية محنكا، محنكا، محنكا، حاله كالسيد في دهائه، وكالنمر في كره وفره، لا تلين له بيضاء ولا ينثني له قوس. فمن لهذا الأمر غير سيف الله عز وجل. ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السرية. وكان ما كان، نزل إلى بني جذيمة وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك، فإن رآهم يؤذنون ويصلون أمسك عنهم وعاد، وإن كان غير ذلك فليكبس عليهم. راح لا تلاقي الأذان ولا صلاة، وبعدين وجد قوم من الناس، قال: من أنتم؟ قالوا: نحن الصباه. نحن الصباه، لم يقول نحن مسلمون، لم يقولوا نحن مسلمون، وأغلظوا له القول، فأمر بالسيف فمر على رقابهم فقتل نفرا. إذن هذا تأديب، هذا تأديب، ولا بأس في ذلك الأمر. سرية مؤتة هي سرية تأديبية، سرية تأديبية. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل رسله، ومن جملة من أرسل حرام ابن ملحان، حرام ابن ملحان أخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغه إلى ملوك وأمراء هذه النواحي في شمال الجزيرة. إيه اللي حصل؟ فقتله ملاعب الأسنة، قتله. وهذه حادثة لطيفة، أنه عندما أحس بحر الطعنة قال: فزت ورب الكعبة. هذا من؟ حرام ابن ملحان. وفي أغضون ذلك قتل النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 70 من القراء في منطقة تسمى بئر معونة، خرجت عليهم قبائل رعل وذكوان وعصية وقتلتهم في حادثة مشهورة، ولم ينج منهم إلا واحدا، وهو عمرو ابن أمية الضمري، الوحيد اللي نجا، والباقي كله قتل. طيب، في الإسلام ينبغي أن تكون شوكة المسلمين قوية، وألا يسمح لأي قوة كائنة ما كانت أن تهز كيان المسلمين أو أن تنال من أحد من المسلمين. إذن دم المسلمين دم غالي جدا. فلما يقتل 70، وقبل كده يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي يحصل؟ سيتخطف الناس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندئذ أرسل النبي عليه الصلاة والسلام جيش الأمراء أو سرية مؤتة، ومؤتة موضع في شمال الجزيرة العربية. وبالفعل تحركت هذه السرية حتى وصلت عند مكان يسمى ميعان، وميعان موجود إلى زال الآن في الأردن. فعندما نزلوا ميعان سمع المسلمون أن الروم قد أتت بجحافل عظيمة جدا، يقال كانوا نحو من 200,000، 200,000، وكان جيش المسلمين 3,000. طبعا هذه الأحداث تحتاج إلى تدقيق، ولكن يمكن أن نسوقها من باب العبرة. 200,000 أو 100,000، 200,000 في مقابل 3,000، دي مسألة صعبة جدا. ويزيد الأمر تعقيدا أن أي جيش يريد أن ينازل جيشا لابد أن يطمئن إلى خطوط المواصلات والتموين والإمداد، دي مسألة مهمة جدا. منذ جمري غلب روميل في الحرب العالمية الثانية عمل إيه؟ قطع عنه خط المواصلات والإمداد والتموين، جيش لا يصله لا تموين ولا إمداد ولا زاد ولا طعام ولا شراب، الجيش ده يحصل له يموت ويهلك هذا الجيش. ظهر جيش المسلمين الصحراء، وظهر جيش الرومان بلاد الشام وهي أرضهم مليئة بالجنان والزراعات والحقول والمياه، وبها الأجناد الرومانيين وبها الأجناد الرومانيون، بينما المسلمون ظهورهم إلى ماذا؟ إلى الصحراء. أي لو انكشف المسلمون لطلبوا في الصحراء ولقتلوا تقتيلا، ولو انكسر الرومان لفاءوا إلى طائفة لهم. ده وجه ثاني، وجه خطير جدا. الوجه الثالث أن جيش المسلمين أرهقه التعب، ناس بقالهم أكثر من شهر مسافرين، بينما جيش الرومان كان مستعدا ومتهيئا. الأمر الذي بعد ذلك التسليح، جيش المسلمين سلاحه سلاح خفيفة، أما جيش الرومان فإنهم كانوا يتسلحون بالأسلحة الثقيلة دايما، فلا يتظهر منهم إلا الحدق في العيون، وكلهم كانوا شاكوا السلاح، كله كان شاكي السلاح، بينما المسلمون يعني يلبسون القمص والأزر وليس معهم إلا السيوف القصيرة والتروس البسيطة والدروع الخفيفة. يبقى جيش عرمرم بتسلح بأقوى الأسلحة، وجيش المسلمين جيش صغير وتسليح وتسليح خفيف، وجيش مجهد وتعبان مسافر بقى أكثر من شهر. مش كده وبس، جيش المسلمين يعني وراء الصحراء، ليست هناك خطوط إمدادات ولا تموين ولا مواصلات ولا زاد ولا أي شيء، بينما جيش الرومان يستطيع أن يمد بعشرات الآلاف من المقاتلين. ولذلك وقف المسلمون عند ميعان يتشاورون فيما بينهم، رأيكم نعمل إيه؟ فمنهم من أشار بالقفول الرجوع، ومنهم من أشار بالمكث والإرسال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقف في ميعان ونروح ونبعث رسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نرى أمره. ثم حسم عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه هذا النقاش وقال: أيها الناس، للذي تخافون منه للذي خرجتم إليه، ما خرجنا إلا طلبا للنصر أو الشهادة. فتشجع القوم وساروا حتى وصلوا عند مؤتة. ما بين مؤتة وميعان عدة أميال، وعند ذلك وجدوا هذا البحر الهائج المائج من الكتل البشرية الرومانية وخلفائها من نصارى العرب. ثم كان ما كان الالتحام، وقتل الأمير الأول وهو زيد بن حارثة، ثم الثاني أبو جعفر اللي هو جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ثم الثالث عبد الله بن رواحة. إيه اللي حصل بعد كده؟ أخذ الراية رجل من المسلمين وقال: أيها الناس تعاوروا فاختاروا رجلا فاجتمعت كلمة المسلمين على اختيار من؟ خالد رضي الله تعالى عنه. والحديث إن شاء الله في هذه المسألة لها مرد في حينه إن شاء الله. فالسرية تشكيل عسكري يرسله النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن إلى عدة أشخاص، يصل إلى عدة مئات بل عدة آلاف. ومن هذه السرايا الاستكشافية، احنا شفنا بقى سرايا تأديبية، نشوف سرايا استكشافية. وكانت هذه السرية لها دور كبير في فتح مكة. يعني مكة كانت في السنة الثامنة، هذه السرية التي سأخبركم بها كانت في السنة السابعة، يعني كانت قبل الفتح بسنة. النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو في قيادته وإمامته يعطينا القدوة الصالحة أن المسلمين لابد أن يأخذوا بالأسباب. يعني قبل فتح مكة بسنة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعد العدة لفتح مكة، يرسل سرايا استكشافية لتحسس الطريق، وأي قبيلة بها بأس يقوم المسلمون بقتالها لتأديبها وخض شوكتها، ويحالف القبائل الآخرين حتى يتهيأ الطريق لكي يمر بسلامة إلى مكة. فهذه السرية هي سرية غالب ابن عبد الله الكلبي، وأحداثها كانت في شهر رمضان المعظم من السنة السابعة من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوجه إلى بني الملوح بالكديد. الكديد اسم ماء يقع بين مكة والمدينة، بالكديد، وهناك بعض الكتب تكتبها بالقاف، بالقديد أو بالكديد، بالكاف أو بالقاف. لنا أن نتصور المكان اللي اسمه الكديد ده عبارة عن إيه؟ لن نتصور هذا إلا إذا استعنا بالسياقات اللغوية والسياقات المعرفية الملابسة لهذه السرية. نشوف الأول المعاجم اللغوية، ما معنى الكديد في المعاجم اللغوية؟ فالكديد ما غلظ من الأرض، الكديد ما غلظ من الأرض، وكذلك الكديد الرمل الناعم الكثيف، الرمل الناعم الكثيف الذي ربما يوجد به عين من العيون. يبقى رمل ناعم كثيف به عين من العيون. إذن يمكن أن نتصور القديد أو الكديد إن عبارة عن تبة صخرية مصلبة واشتد وغلظ، عبارة عن تلال صخرية، وبين هذه التلال هناك سهول فسيحة رملية، وهذه السهول الرملية الفسيحة بها بعض العيون من المياه يقوم عليها أبناء هذه القبيلة برعي إبلهم ودوابهم وماشيتهم. إذن هذه القبيلة قبيلة تعيش في نعمة، تعيش في نعمة، عندها الماء وعندها الكلأ وعندها العشب، وبالتالي طالما أنها مستقرة فهي قوية. هذه أو هذا المكان على الطريق بين مكة والمدينة، إذن لابد أن يمر عليه جيش المسلمين أثناء التوجه إلى ماذا؟ إلى مكة. طب الناس دولت لو المسلمين ما اتصرفوش معهم قبل الفتح إيه اللي يحصل؟ جيش المسلمين أثناء التحرك هيشتبك معاه، وربما سمع بذلك المشركون فتجهزوا واستعدوا لقتال المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يأخذ لكل أمر أهبته وعدته. طيب طالما الناس مجتمعين على ماء وقوة ومتمكنين، إذا لابد أن نوجه إليهم سرية نستكشف المكان ونحاول أن احنا نتفاهم مع هؤلاء القوم. طيب إذا احنا كده تصورنا المكان وتصورنا الذين يعيشون في هذا المكان. طيب من هم بنو الملوح؟ بنو الملوح الذين يعيشون هذا المكان، هؤلاء إحدى القبائل أو العشائر التي تسكن أواسط شمال الحجاز، أواسط شمال الحجاز. لو لاحظنا نجد أن معظم سرايا النبي صلى الله عليه وسلم كانت متوجهة إلى القبائل التي تقطن شمال الحجاز. ليه؟ لأن شمال الحجاز غالبية هذه القبائل قريبة من مكة والمدينة، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتحرك في البعد الاستراتيجي للمدينة. ما ينفعش يبعت سرايا إلى أماكن بعيدة والقبائل حوله إيه؟ والقبائل حواليه متألبون. فلا بد أن يؤمن المدينة، لا بد أن يؤمن المدينة، لا سيما أن الله تبارك وتعالى أخبر أن ممن حولكم من المدينة منافقون، وهناك منافقون من أهل المدينة، فلا بد أن تأخذ للأمر حذره يا رسول الله. وهذه العشائر اللي هي العشائر الموجودة في وسط الحجاز أسلم بعض منها، وهي أسلم وغفار، يعني قبائل أسلم وغفار من عشائر الليل التي تسكن في أواسط الحجاز. يبقى من بركة الجهد الدعوي أسلمت أسلم وغفار. إذا ده جهد دعوي، دعاة رسول صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى هذه البلاد فأسلموا. وغفار هي قبيلة أبي ذر الغفاري، ودعا لها النبي عليه الصلاة والسلام. انطلقت هذه السرية وكان عينها للوصول إلى هذا المكان رجل من بني جهينة يسمى جندب ابن مكيف. انطلقت هذه السرية حتى وصلت هذا المكان بين مكة والمدينة، يقطنه بنو الملوح كما قلت لكم من إحدى عشائر قبائل وسط الحجاز، حتى نزلوا عصرا انبطح أحد المسلمين على أحد التلال الصلبة الغليظة حتى أشرف على بطن الوادي. طبعا قلنا لكم قبل كده إن عبارة عن تلال وتحت التلال في هناك إيه؟ سهول عريضة. فأحد المسلمين استطلع المكان، زحف على بطنه كده زي القوات الخاصة، قعد يزحف على بطنه لغاية لما وصل إلى قمة التل ونظر، وجد الناس بقى إيه؟ بياكلهم، بيزرعهم، وبيسقوا البهايم بتاعتهم، وما شاء الله لا قوة إلا بالله. فتركوهم حتى كانت العتمة، حتى كانت العتمة، فنزل المسلمون إليهم فقاتلوهم فظهروا عليهم. ثم بعد ذلك أرسل الله تعالى سيلا من رؤوس الوديان حتى ملأت الوديان فحالت بين المسلمين والمشركين، ورجع المسلمون غانمين سالمين ظافرين بعد أن استكشفوا هذا المكان وعلم الناس جميعا بقوتهم وسطوتهم. ما فائدة هذه السرية؟ فائدة هذه السرية أنها رسالة موجهة إلى قريش، رسالة موجهة إلى قريش أن سلطان المسلمين العسكري يطال أي قوة في هذه المنطقة الحيوية، أي منطقة أو أي قوة عسكرية موجودة في الحزام الاستراتيجي حول المدينة المنورة سيتم ضرب هذه القوة حتى تخضع لسلطان المسلمين. ده رسالة قوية جدا لقريش. الرسالة الثانية أظهرت هذه السرية مع أخواتها من السرايا قوة المسلمين، الأمر الذي أدى إلى تحول وجذب قبائل العرب من قريش إلى ماذا؟ إلى المدينة. دايما الناس بتميل نحو القوي، والتحالفات لا تكون مع الضعيف وإنما تكون مع مين؟ مع القوي. التحالفات لا تكون مع الضعيف، يعني مش معقول مثلا إن إحنا نروح نعمل حلف مع كينيا وموزمبيق مثلا، ولكن إحنا ممكن نتحالف مع بريطانيا، مع أمريكا، مع روسيا، كده الدول القوية، مش كده ولا إيه؟ فهذه السرية مع أخواتها من السراي أظهرت قوة المسلمين، وأن المسلمين قوة يعمل لها ألف حساب. الأمر الذي ترتب عليه دخول كثير من القبائل إما في الإسلام وإما في أحلاف وصلح عسكري مع المسلمين، مما ما هذا الطريق إلى ماذا؟ إلى فتح مكة. المسلمون منذ خروجهم من مكة من المدينة إلى وصولهم إلى مكة لم يلقى المسلمون بأسا، لم يلقى المسلمون إيه؟ بأسا. ليه؟ كانوا ماشيين في الرمل أبدا، 10,000 مقاتل، وإنما مهد النبي عليه الصلاة والسلام الأجواء قبل بداية هذه الغزوة أو قبل بداية هذه السرية. يبقى إذن احنا استفدنا من بعض المعلومات المتعلقة بالجغرافيا، واستفدنا ببعض المعلومات المتعلقة بموقعية القبائل، وعرفنا لماذا كان الجهد العسكري مصبا في القبائل التي حول المدينة لا سيما شمال مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا نوع من التحليل، فلابد لراصد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق المنهجية العلمية بشقيها النقدي والتحليلي لكي يصل إلى نتائج مرجوة ولكي يستفيد مما يقرأ بإذن الله تبارك وتعالى. إن شاء الله في المجلس القادم سنجتهد بإذن الله تبارك وتعالى في بيان مجمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بعد أن ننهي نبدأ في خلافة الصديق، ثم خلافة عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بعد ذلك الأحداث الطاحنة التي حدثت والقول الفصل فيها، ثم بعد ذلك الدولة الأموية وما تلا ذلك، والله المستعان. إن شاء الله.